يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، صحابي شهير تقدم التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب باب فضل من علم وعلم، والباب الذي قبله باب الخروج في طلب العلم. يقول: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول يعني باب الخروج في طلب العلم هو بيان حال العالم والمعلم، هو بيان حال العالم والمعلم، وهذا الباب في بيان فضلهما. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن الباب معقود على قوله في الحديث: فعلم وعلم، فعلم وعلم. وفضل من باشر العلم والتعليم ظاهر منه من الحديث، لأنه في معرض المدح على سبيل التمثيل على ما سيبين إن شاء الله تعالى، لأن الحديث سياقه سياق المدح بالنسبة لمن علم وعلم، وجيء به على سبيل التمثيل للمبالغة في الإيضاح والبيان، لأنه بالمثال يتضح المقال. مثل بفتح المثلثة المراد منه ها هنا الصفة العجيبة، الصفة العجيبة الشأن لا القول السائر، قاله الكرماني وابن حجر لا القول السائر واحد الأمثال، لأن المثل يطلق ويراد به المثل السائر، وفي ذلك كتب لأهل العلم في الأمثال. نعم، لكن المراد بالمثل هنا الصفة العجيبة الشأن، ما بعثني الله به أي أرسلني به من الهدى، الدلالة الموصلة إلى المطلوب، فالهدى والهداية بمعنى وهما نوعان: هداية توفيق وقبول، وهذه لله عز وجل، وهداية دلالة وإرشاد، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه ممن يدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله جل وعلا في الأولى: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في الثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلم يقول الكرماني هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلقه اليقيني النقيض، وتقدم تعريف العلم وعلاقته بالظن والشك والوهم في أول كتاب العلم. يقول الكرماني: العلم هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلقه اليقين النقيض. نعم، وسبق ذكر قول من قال إن العلم لا يحد، نعم، لأنه معروف ومعلوم لدى الخاص والعام، لا يحتاج إلى حد كالماء والهواء والأرض والسماء، هذه أمور بدهية يعرفها الخاص والعام فلا تحتاج إلى تعريف. جمع بينهما، جمع بين الهدى والعلم، نظرا إما إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير والعلم بالنسبة إلى الشخص. الهدى بالنسبة إلى الغير وهو بالنسبة إلى الشخص علم، نعم، تكميل، نعم، هذا الهدى الذي هو تعدية هذا العلم. والعلم هو بالنسبة للشخص نفسه وهو الكمال، نعم، فإذا كمل الإنسان نفسه بالعلم صار، نعم، عدى ذلك إلى غيره بالهدى بهدايته. وإما إلى أن الهدى هو الدلالة والعلم هو المدلول، والعلم هو المدلول. وقيل الهدى والعلم هو الطريقة والعمل. يقول ابن حجر: والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية، معرفة الأدلة الشرعية. الذي لا يعرف الأدلة يعرف من العلوم بدون أدلة، يعرف الشيء الكثير يحفظ المسائل بدون أدلة، مقتضى هذا أنه ليس بعالم، لأن العلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. نعم، صحيح. لأن من لا يحفظ الأدلة الشرعية ولا يستنبط من ولا يعتمد على الأدلة الشرعية هذا ليس بعالم. ولذا حكى ابن عبد البر وغيره الاتفاق على أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم. وفي فتح المبدي: يحتمل أن يراد بالهدى نفس العلم، يحتمل أن يراد بالهدى نفس العلم، فيكون من عطف المرادف، الهدى والعلم معناهما واحد. كمثل الغيث، الكاف في كمثل، الكاف في كمثل، نعم، للتأكيد، نعم، لتأكيد التمثيل والمشابهة، ولا يقال إنها زائدة، نعم، لأن مثل يغني عنها، ولا يقال إن الكاف زائدة لأن مثل يغني عنها، يعني كما قيل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يقول القرطبي في تفسيره: قيل إن الكاف زائدة للتوكيد، أي ليس مثله شيء. نعم، قال: وصاليات ككما يؤثفين، وصاليات ككما يؤثفين. ايش معنى البيت؟ أعجمي ولا عربي؟ شكله ها ككما يؤثفين، وصاليات ككما يؤثفين. الواو هذه واو ربا، نعم، ورب صاليات. طيب، صاليات هي الأثافي، الأحجار التي ينصب عليها القدر. وككما، ككما يعني كمثلي، دخلت الكاف على الكاف، دخل تشبيه على تشبيه للمبالغة، مثل كمثله وكمثلي. نعم، نعم. فإذا دخلت الكاف على الكاف وهي حرف زادت من تأكيد التشبيه، زادت، فكيف إذا دخلت على مثل الذي أدخل في التشبيه؟ نعم، ككما يؤثفين يعني ينصبنا للقدر، يجعلنا أثافي. أثافي، نعم. واضح ولا مو واضح؟ الآن بلى. فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه. قد يقول قائل: ككما، نعم، أليس من علامات الاسم دخول حروف الجر عليه، فكيف دخلت على حرف هنا؟ نعم، ما يقال انها زائدة. هم قالوا زائدة، لكن إذا قلنا زائدة، قالوا زائدة، إذا قلنا زائدة هنا ألزمونا في مثل ما معنا من هذا الحديث وليس كمثله. نستدل بها على زيادة المعنى لا على زيادة اللفظ. هم يقولون حذفها ما في إشكال، ليس مثله شيء. نعم، مثل ما بعثني الله مثل الغيث، مثل الغيث وصاليات كما يؤثفين، يقولون زائدة. لماذا أدخل الكاف على الكاف؟ نعم، تأكيدا للتشبيه، لكن هل الحرف يدخل على حرف؟ إذا قلت نعم تجاوز عن زيد، نعم زيد مجرور بعن، الباء دخلت على عن، يصح ولا ما يصح؟ الباء مجرور بعن، الباء هذه دخلت على إيش؟ على عن. هم يقولون أن دخول حروف الجر علامة الاسم، نعم، والحرف لا يصلح معه لا علامة الاسم ولا علامة الفاعل. صحيح. كيف نقول ككما ومجرور بعن؟ نعم، وهم يقولون من علامة الاسم دخول حرف الجر عليه. لا لا، ما هي بضرورة، مجرور بعن هذه ما هي بضرورة، هذا كل أئمة النحو يقولون مجرور بعن. لا، هنا في قول قصده في ككما، إذا قلنا زائد الضرورة ولا شيء، كيف نقول مجرور بعن؟ يعني دخول الباء على عن هنا في كلامنا. نعم، في كلامنا، في كلامنا العادي اللي ما في اللي ما في ضرورة، عندما نشرح الجملة. نعم، عندما نعرب أو نعربها مجرور ب عن. لكن هل هذا يا شيخ قد لا يقال أنه في ذات سياق الكلام ب ثم نقطتين عن أو تقدير محذوف أو تقدير مجرور بحرف عن، أو تقول إن عن ليس المراد بها الحرف نفسه؟ أي نعم، إنما المسمى بهذا الحرف، المسمى. نعم، لأن ما في إشكال عن، لكن ككما هنا لا مفر من أن نقول أن الكاف الثانية مؤولة بمثل، ولذلك دخل عليها الكاف. وقيل المثل زائدة، كمثل، المثل هذه زائدة، وفي قوله جل وعلا ليس كمثله الكاف أصلية ومثله زائدة، هذا قول ثاني. نعم، لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ لأن عندك نفي، ونفي مثل المثل وش يتضمن؟ إثبات للمثل على حد زعمهم. وهم يفرون من إثبات المثل، وكل كل مسلم ينزه الله جل وعلا عن المثيل. نعم، هم يقولون إن إثبات الحرفين نفي تشبيه يدخل على تشبيه، نفي واحد يبقى واحد. نعم، ولذا نفي واحد يبقى واحد، فهم لا بد من أن يقولوا أن الكاف زائدة أو مثل زائدة. ظاهر الإشكال؟ نعم، هذا الذي جعلهم يقولون الكاف زائدة. وقيل المثل زائدة وهو قول ثعلب ليس كهو شيء، تقدير ليس كهو شيء، نحو قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، في حرف ابن مسعود فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. قال أوس بن حجر وقتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهم، كمثل أي كجذوع النخيل. نعم، أولا لا بد أن يعتقد كل مسلم أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه مصون من الزيادة والنقصان. فلا بد أن نقول أن ذكر الكاف مع المثل، نعم، للمبالغة في نفي الشبيه والمثيل، للمبالغة في نفي الشبيه والمثيل، لأنه إذا نفي مثل المثل، نعم، فمنافي المثل من باب أولى. نعم، في تفسير الشوكاني، نعم، يقول المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية، فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى، كقولهم مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل يعني أنت من باب أولى. إذا كان المثل وهو أقل في الغالب درجة من مثيله، إذا كان الأقل لا يبخل إذن الأعلى من باب أولى، وغيرك لا يجود. نعم، تابع لكلام القرطبي انتهينا منه. ثم نقل الشوكاني نحو ما نقلناه عن القرطبي، نعم نحو ما نقلناه عن القرطبي في حاشية الشهاب الخفاجي. نعم، قبله القرطبي، النقل الأول للقرطبي شيخ؟ إيه قبل ككما في أول الكلام عن القرطبي. نعم، ثم أدخلنا عليه كلام من كلام، ثم نقلنا كلام الشوكاني نؤيد به كلامنا. نعم، في حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي يقوله: ومن قال الكاف فيه زائدة، نعم الكاف فيه زائدة، لم يرد أنه زائد محض ليس لذكره فائدة أصلا، كما قيل إن مثلا زائد أيضا، يعني قولهم بالزيادة هل معنى هذا إقرارهم بأن وجودها مثل عدمها من كل وجه، أو أنها من حيث الإعراب لا محل لها؟ ولذا يتأدب بعض المفسرين، بعض المفسرين يتأدب في مثل هذا فيقول في هذا الموضع ما يقول زائد بل يقول صلة. نعم، الكاف صلة، إيش معنى صلة؟ ينزلها منزلة صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. نعم، هو بيقول زائدة، هي من ناحية العربية زائدة لا محل لها من الإعراب، بس من باب الأدب لا يقول في كلام الله جل وعلا زائد. نعم، كمثل الغيث. نعم، الأخ يسأل عن دخول الحرف على الحرف، يقول ما تخريجهم له؟ هو لا بد أن نقول الكاف الثانية مثل، نعم مضمنة مثل، نعم مؤولة بمثل، نعم لكي يصح دخول الكاف عليها، يعني مثل ما نظرنا من قولهم كذا مجرور بعن. نعم، أيضا الإسناد من خصائص الاسم، نعم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم، اذا قلنا من حرف جر ايش تعرف من؟ الحرف المسند يعني مبتدا، تقول من مبتدا لان لا تريد الحرف نفسه انما تريد المسمى بمن. نعم، الغيث كما في القاموس المطر، أو الذي يكون عرضه بريدا، عرضه بريدا يعني مسافته في الأرض. نعم، وغاث الله البلاد، والغيث يقول المطر أو الذي يكون عرضه بريدا، والكلى ينبت بماء السماء أيضا يسمى غيث، وغاث الله البلاد، والغيث الأرض يعني غاث الغيث الأرض أصابها، والنور أضاءها، وغيثة الأرض غيثة الأرض تغاث فهي مغيثة ومغيوثة يعني مطرت. نعم، وفي فتح المبدي الغيث هو المطر الذي يأتي عند شدة الاحتياج إليه، نعم لأن الإغاثة نعم والاستغاثة، الإغاثة وطلب الإغاثة إنما تكون مع شدة الحاجة، يعني الإغاثة كما غالبا ما تقترن إغاثة الملهوف يعني شديد الحاجة، ولذا يقول الغيث هو المطر الذي يأتي عند شدة الاحتياج إليه، يعني مع عدم شدة الاحتياج إليه نقول مطر، لكن على هذا ما نقول غيث إلا إذا اشتدت الحاجة إليه. الكثير صفة للغيث. أصاب أرضا جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على الحال بتقدير قد. أحسن الله عليك. المواضع التي وردت في القرآن بالنسبة للغيث جاءت بهذه المعاني، كون أن الغيث المراد به أيضا العشب النابت، في قوله تعالى مثلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مراد به الزرع هنا ولا المراد به المطر الكثير؟ لأن في الموضعين ينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث نعم المطر. طيب. هذا ظاهر. طيب وفي الموضع الثالث كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نبات الغيث الذي سببه الغيث. إذن في المواضع الثلاثة المراد كلها به المطر. نعم المطر نعم. ولم يرد موضع يدل على المعنى الثالث الذي ذكره. لا، هو في كلام صاحب القاموس يقول الغيث المطر أو الذي يكون عرضه بريدا. طيب. والكلى يعني كما يطلق الغيث على الكلى، ورد في مواضع إطلاقه على الكلى. شو يقول الغيث كما في القاموس المطر أو الذي يكون عرضه بريدا والكلى ينبت بماء السماء، يعني سمى غيث. هل في دلالة على هذه التسمية؟ في دلالة. يمكن الآية الأخيرة كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لكن إضافة نباته تدل على أن الغيث هو المطر والنبات سبب عنه. نعم. فكان منها أي من الأرض، فكان منها نقية، فكان منها أي من الأرض نقية، كذا عند البخاري في جميع الروايات نقية بالنون والقاف والياء، كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون قاله ابن حجر من النقاء، وهو صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة محذوف مفتوحة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة ثغبة. الرسم متشابه متقاربي. ثغبة بهذا الضبط بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة. قال الخطابي في أعلام الحديث أو أعلام السنن الثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور، وهو أيضا الثغب. وقال الصاغاني الثغب بالتحريك الغدير يكون في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه والجمع ثغبان. قال الصاغاني الثغب بالتحريك الغدير يكون في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه والجمع ثغبان. لكن قال القاضي عياض في المشارق، قال القاضي عياض هذا غلط في الرواية. هذا الكلام نقله ابن حجر عن المشارق للقاضي عياض. هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء. نعم نعم. الآن من حيث المعنى ما يحيل المعنى؟ نعم يحيل المعنى، لأن بدلا من أن يكون وصف للطائفة الأولى يكون وصفا للطائفة الثانية. هذا الكلام نقله القاضي عياض في نقله الحافظ بن حجر عن القاضي عياض في المشارق، ونقل نحوه العيني عن صاحب المطالع، والمطالع اختصار للمشارق. نعم. لكن هل هناك سر في عدول العيني عن النقل عن المشارق وهو ينقل عن الحافظ باستمرار؟ نعم في سر جزما، بس أين هو هذا السر؟ معروف لكل أحد، يعني شخص يقول عن آخر كلام كثير مما يدل على أنه لا يوافقه في هذا الموضع. هو النقل الكلام واحد، والأصل المشارق هو أصل المطالع. لماذا عدل عنه العيني إلى المطالع؟ ليبين أنه ليس مقلد ابن حجر في كل ما ينقل. يعني تجد الإنسان النقال من كتب الآخرين تجده يغير إذا كان التغيير يسير بين يديه. يعني ابن حجر لما نقل عن المشارق والمشارق أصل المطالع، يعني طبيعي أن الإنسان لئلا يقال أنه ينقل كل شيء عن المطالع، نعم لا ينقل كل شيء من هذا الكتاب، لأنه لو نقله عن القاضي عياض قال الناس أنه أخذه من الفتح، لكن لما عدل عنه إلى المطالع ما في أحد يقول أن هذا الكلام منقول من الفتح. قال القاضي عياض: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم: طائفة طيبة. قال ابن حجر: قلت وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم: طائفة طيبة. وفي كتاب الزرك التنقيح للزركشي لألفاظ الجامع الصحيح شرح مختصر جدا، نعم، ويروى بقعة بقعة بقعة بدل نقية وبدل إيش؟ ثغيبة. ثغيبة، نعم. قال ابن حجر: قلت هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين، ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت، يقول ابن حجر: ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون، نعم، بدل نقية تكون إيش؟ بقية. ثم قرأت في شرح ابن رجب، يقول الحافظ ابن حجر: ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون، قال: والمراد بها القطعة الطيبة، البقية، القطعة الطيبة. كما يقال: فلان بقية الناس، ومنه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. وهذا أول موضع ينقل فيه الحافظ ابن حجر عن شرح ابن رجب، نعم، أول موضع نعم، هو قال: ثم قرأت في شرح ابن رجب. في هذا أول موضع. الموضع الثاني بعد ورقة، نعم، في الحديث الذي يلي هذا. الموضع الثالث في 11 من فتح الباري صفحة 340، وعلى حسب اطلاعي لا أعرف موضع رابع. نعم، على كل حال شكر الله لكم فضيلة الدكتور، على نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث والحديث عن معانيه بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.